ما انتوا كده شكلكوا خلاص ظبطتوا على المغرب خلاص. انتوا لا عشت ايه ساعة مفيش قبل مغرب لا هو هو الصحيح يعني تمانية تمانية قال ناخد ساعة ونص أو ساعتين إلا ربع فقه وبعد كده نص ساعة أصول بس ماشي أي كان ونص ساعة كفاية أصول ساعة ونص طيب انا قلت كده لا ما لناش دعوه هنا خلاص احنا معانا بس انا يمكن ازيد اخليها ساعتين الا ربع عشان اخدكم في ربع ساعه كده تخفيله فيها عشان الوقت ساعه ونص في الفقه الاسبوع دي قليل جدا وهتنسوا يعني كمان. طيب نبدا بس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد في نظر الحديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد الكرام على موعد مع شرح منهاج الطالبين وعمدة المفتين و ما زلنا في أبواب كتاب المعاملات. اليوم إن شاء الله ندخل في كتاب القراض و كتاب القراض وهذا من أهم الكتب حقيقة أيضا والحقيقة كان مخطط أن يتخذ في جلسة طويلة واحدة لأنه هو كان ممكن يؤخذ بذلك ما أدري بقى الوقت اليوم حسب ما نستطيع لكنه هو أهميته أنه أصبح من المعاملات المنتشرة كثيرا في زماننا مسألة القراض أو المضاربة كما سيأتي الكلام يعني يسمى كتاب القراض أو يسمى المضاربة أهل الحجاز يسمونها قراض وأهل العراق يسمونها مضاربة وهي طبعا سنبدأ إن شاء الله في تعريف القراض وتعريف لماذا سمي قرادا أو القراض أو لماذا سمي المضاربة كذلك لو الصلاة هنتأخر لسه طويل عشان في درس ممكن في حاول جنبينا في مسجد ثاني لو أردت تدري احنا لسه قدامنا وقت طويل معذرتك والمسجد هنا بص شمال يعني يخرج شمال لا تلاقي على يمينك القراد كتاب القراد وقال القراد بكسر القاف وهذه لغة أهل الحجاز قلت والمضاربة لغة أهل العراق وهي مشتقة القراد من القرض والقرض يعني القطع لأن صاحب المال بيقتطع جزء من ماله يعطيه للمضارب أو المقارض اللي هو سيتعامل بالمال فيقطعه أو للعامل نقول يقتطع صاحب الأموال جزء من ماله يعطيه للعامل يعمل فيه مقابل نصيب من الربح بينهما أو قطع من الربح ذلك وسمي قرادة من باب القرض أو القرض أو القطع كما قلنا ومنه المقراض أيضا وهو بيقطع الأشياء كذلك وبعضهم قال إنه من المقارضة والمقارضة هي المساواة يعني لأن هو يتساوى في الربح على العرف طبعا لا يشترط ذلك المالك مقارض بكسر الراء والعامل مقارض بفتح الراء وأهل العراق قلنا يسمونها مضاربة هو مشهور عندنا في مصر بالمضاربة أيضا لأن كل منهم يضرب بسهم في الربح لذلك سمي مضاربة والبعض قال لا مأخوذ من المضاربة للضرب في الأرض يعني وهو السفر للضرب وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآيات ف فالعامل مضارب لأنه بيضرب بالمال، يعني يسافر به مثلا ممكن أو يجتهد فيه أو يعمل به، لذلك سمي مضارب. أو أنه يضرب في الأرض، يعني يضرب في الأرض يعني يسير في الأرض ليتاجر ويشتري ويبيع، فمن هذه جاءت المضاربة كذلك مفاعلة يعني. والمضارب بالكسر هو رب المال، والمضارب بالفتح هو العامل في ذلك. فسواء كان اضطرادا أو مضاربة كما جاء في التعريفات، إنه اضطراد المضاربة هو أن يدفع صاحب المال مالا إلى العامل ليتجر فيه والربح مشترك. يبقى صورة المسألة واحد عنده أموال ولا يتاجر، هو عنده مال، أو يعني غير معني بالمسألة هذه التجارة الآن أو أي شيء، وآخر عامل يعني ما عنده مال لكن عنده خبرة في التجارة، خبرة في المقاولات في التجارة في البضائع بغير ذلك، فيقتطع صاحب المال جزء من المال يعطيه للعامل ليتاجر فيه أو ليضارب به نقول يعني، وتبقى مقابل ربح مشترك، ليتاجر فيه مقابل ربح مشترك. وهنا الربح مشترك بين طبعا صاحب المال وغيره. وكما قلت أن تسمى مضاربة أو مقارضة، الأصل فيها من قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قالوا هذه عامة يعني أنها في أنواع المعاملات كلها، يعني يستدلون بها على أنه ليس هناك جناح أن تتعاملوا بهذه الأموال ويأخذ كله يعني يعطيه المال ويعطيه نصيبا منه. ومن أيضا استدلوا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هنا هذه الآية يضربون في الأرض يعني يأخذون أموال الناس ويتاجرون بها. أيضا من السنة الفعلية فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها، أنه قبل أن يتزوجها ضارب بأموالها، أعطته أموال وخادم كان معه أيضا ميسرة، عبدها ميسرة كان عبدا لها، فأعطته أموال ليتاجر بأموالها، فكان لما ذهب إلى الشام وتاجر بأموالها، وكان هذه مضاربة من يسلم. ممكن تستشكل عليه ما كانت قبل نزول الوحي لو قلت ذلك يعني أيضا، لكن جاءت السنة أقرت بعد ذلك. عندنا حديث عند ابن ماجة حديث صهيب فيه نظر، لكن قال ثلاثة فيهن البركة منها قال المقارضة، ذكر فيها المقارضة أيضا. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر العباس على المقارضة، العباس قارض والنبي صلى الله عليه وسلم أقر. العباس حتى لما أعطى كان يعطي أحد، كان اشتهر عنه هذه مسألة ستأتي ممكن، إنه اشتهر عنه لما كان يعطي أحد مالا للمضاربة كان يشترط عليه ألا يسافر به أو لا يركب به البحر، وهذه تبين إن الشروط، وهذه وردت يعني العباس، لا العباس، العباس اللي كان العباس نفسه، نعم عم النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعطي مالا كان يشترط عليه ألا يسافر به من ضمن الشروط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن هذا يعني يستدلون بالنبي أقره على مقارضته، كان يعطي أموال ويقارض الناس عليه، لكن وقالوا الإجماع، إجماع الصحابة فيش حديث ما قلت حديث فيه نظر، قالوا ثلاثة فيهن البركة ومنهم المقارضة عند سنة ابن ماجه، وفي ضعف يعني استأنست به فقط يعني وضعيفة سنة استأنست به. قلنا والإجماع بينا على بعضهم قال الإجماع، بعضهم قال أيضا القياس على المساقاة، يعني قصوه على المساقاة بجواز المساقاة، جاءت سيأتي معنى الذي بعد اضطراد المساقاة، أنه أحد يشترك مع واحد صاحب الأرض فيعطي العامل يشاركه على إما بالبذرة أو بغير البذرة، سيأتي الكلام فيه على المساقاة في مقابل جزء من الثمرة أو من الزرع، فقالوا يقصوها على المساقاة من باب القياس. وقالوا هذه مما يحتاج إليه المسلمين أيضا، وفيه التيسير لأن ليس كل الناس يستطيعون أن يتاجروا، وقد يكون عنده مال ولا يستطيع، فهو آخر يستطيع أن يتاجر وعنده الخبرة، فهذا من باب التيسير ورفع الحرج على الناس أيضا. لكن هو تكييف العقد مهم نضبطه، لأن تكييف العقد حدث فيه خلاف شوية عند الأصحاب، بعضهم قال يعني انه اوله وكاله واخره شركه. اوله وكاله كانه بيعطيه المال ويوكله في العمل، واخره شركه لانه هو بيتقاسم الربح معه. والبعض قال اوله وكاله وده الاضعف، الاول هو اللي عندنا اضبط او اقوى، واخره جعاله، انه هو بيوكله ثم يعطيه جعاله في الاخر، ليست شركه. طب ايش الفرق بين الاولى والاخره؟ في مساله كنا تكلمنا هنا في المعاملات اللي بقى يعني تعرض، ان هل العامل نصيبه يكون بظهور الربح ام بالقسمه؟ بمجرد ان ظهر الربح يكون يستحق ام بعد التقسيم يستحق؟ وهذه مساله ممكن تاتي معنا في الكلام، لان يعني فاهمين يعني يملك الربح بالظهور مجرد ان يحدث بيع وشراء، الراجل ياخد المال ويشتغل 6 7 8 شهور فيظهر الربح. هل هو مجرد ظهور الربح اول 7 8 شهور لو قلنا يستحق المالك العامل خلاص كده نصيب، ام نقول لا لا يستحق الا عند التقسيم، لان ممكن يظهر ربح ثم يظهر خساره فلا يكون له شيئا. فالبعض قال لا يظهر بمجرد ظهور الربح فقط، وان لم يقسم يعني علمنا ان في ربح بس ما قسمناش. والقول الثاني لا لا يكون له نصيب الا بعد التقسيم حقيقه، يعني لا يكون له الملكيه الا بعد القسم. والبعض قال بمجرد ظهور الربح يكون له الملك. بناء على هذا الاختلاف اختلفوا في تكييف المعامله، لكنه سياتي معنا ان المساله على التقسيم كما في المادة ان شاء الله. لكن هو قال هنا كل هذا التكييف خلاص، يعني اما نقول واقع الظاهر هو وكاله واخره شركه، يعني هو على سبيل الشراكه اصلا تجمع بين الاثنين، يعني لكن لابد فيها شراكه لان فيها اقتسام نسبه من الربح او جزء من الربح. وسياتي الكلام ليه الشراكه، لانه بيعطي للعامل ان يتصرف في بعض الامور وقد يتعارض العامل مع المالك في بعض الامور، فهنا لابد فيها من نظر المصلحه. وهذا ليست في الوكاله، يعني بمعنى يعني يقول له مثلا اشتري سيارات، فيقول له اشترينا السيارات، فيرى العامل انه ينتظر ما يبيع الان، سيبيع بعد شهر حتى مثلا ان هو يكسب اكثر، او يرى مثلا العامل اللي فيه بعض العيب في السيارات لكن لا يريد ان يردها، العيب ليس مؤثر، فياتي صاحب راس المال يقول له لا بيع الان لنكسب، والثانيه او يقول له لا رجع السيارات اللي فيها العيب ما نريدها. فهنا قد يحدث تعارض. سياتي الكلام ما الذي يقدم، العامل يريد ان يراه حق لان هو بيتعب عشان ياخد ربح، فله نصيب. لو سمع كلام صاحب راس المال وقال له بيع الان ممكن يخسر او يخسر جزء من الربح. فهنا دل ذلك على مساله وكاله، لان لو كانت وكاله فالوكيل لابد يسمع كلام الموكل فيستجيب له في كل شيء. فلما هنا حدث ان نظروا للمساله لا انه له حق العامل في عمله الذي يعمل به لانه يخصص جزء من وقته مقابل الربح، فليست المساله على سبيل الوكاله هي شراكه، لكن ابتدت الاول بان كان العامل اعطاه المال توكله في ماله ان يتاجر به. لكنه ليست كلها احكام وكاله كما بينت الان، بل هي وكاله ومعها شراكه. ذلك ده الذي جعلهم يتكلمون في هذا. ما هم جعل غير بقى جعل مش بالاتفاق، ده بيديله كده العرف بقى او يديله ما يريد. طيب انا ذلك قلت ان هو التكييف ده اضعف، وما فيش نص كمان على الـ على الـ على الـ على النصيب. نعم ذلك، لكن انا اثبتناه ان هم يعني هم خرجوه على المساله بتاعت انه لا يملك الربح، لا يملك الا بعد التقسيط، مش يملك بظهور الربح. ندخل في المك، قال ويشترط لصحته في باشا تقسيم قسمة. نعم طيب، هنا شروط ستأتي معنا في المضاربة، مهمة جدا ننتبه لأن هذا الفصل حقيقة يحتاج لنا كلنا نتقنه، لأن كثير من الناس الآن شغالين مضاربات، يعني عندهم أموال وبيعطوا للناس يتاجرون لهم، وللأسف بعضهم لا يعرف كيف هذه الشروط تكون منضبطة شرعا، فلابد لنا نتقنها والحاجة إليها ماسة أيضا. قال ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة، شيء خالصة؟ نعم. طيب هذه من أهم المسائل، أهم الشروط، إنه قال نعم فلا يجوز على تبر وحلي ومخشوش وعروض. كل هذا طيب أول شيء، يبقى هنا لابد أن يعطى المضارب مال، بل سيبين أنه يعطى في يده مال كمان. يعني ما ينفعش يقول له خد السيارة دي ضارب لي بيها، خدها معاك وضارب لي بيها، شوف قيمتها كام وضارب لي بيها، أو خد الشقة دي وضارب لي بيها، ده مش مال، لابد يكون نقد. ذلك هو قال هنا دراهم ودنانير، كان يهميها طبعا العملات بالدراهم والدنانير، خالصة يعني، لذلك قال خالصة يعني عملة نقدية مسكوكة مضروبة. أيضا أنا سألتكم عندكم خالصة، قلت لي أيوة، قلت لي لا. عندك يا دكتور؟ ما هي عندي أصلها، حطوها خالصة. ما أنا قلت الآن خالصة يعني مسكوكة غير غير نقد، اللي هي العملة النقدية مسكوكة كأنها نقد. لذلك هو قال رجع قال إيش؟ فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش. فهو قال هنا اللي هي الفلوس يعني بمعنى صح، اللي هو الفلوس اللي هي تكون مضروبة و على هيئة أموال. فلذلك قال لا يجوز على التبر والحلي والمغشوش اللي هي مصنعات. التبر طبعا ليست خالصة، فيها ما فيها من الشوائب، والحلي اللي هي ليست المخلوطة مخلوط ليست خالصة، والحلي اللي هو طبعا المعروف حلي، فهذا ليس يريد أن يقول هذا ليس بنقود، ولا المغشوشة، النقود المغشوشة ديت اللي هي أيضا ليست خالصة لا تصح. هو لذلك أبين إيش إن ليس كونه ذهب يصح أن تضارب به، لابد أن يكون مال. ذلك هذا شرط مهم جدا. ليش؟ لابد يكون مال اللي هو رائج، اللي هو النقود الآن في زمننا، أي نوع من أنواع العملات يعني اللي نتكلم به، اللي هي راجت وقربت قيمتها يعني. لكن غير ذلك يعني ما ينفعش يقول له خد السبيكة دي وتجر لي بيها، خد شوية الذهب ده وتجر لي بيها، ما يصح، لابد أن يكون مالا. وقال وعروض، ما هو المغشوش اللي هو يعني هو نقود بس مش خالصة، لا هي نقود ذهب بس هي راجت وعلم قدرها. يعني مثلا يقول لك ايه الدرهم الخالص اللي هو مثلا 4 جرام مثلا وشوية، المغشوش لا ده 3 جرام و 2 جرام ونص، نسبة الذهب فيه مع كنقود. حتى يقول لك دي نقود مغشوشة، مش مغشوشة يعني هي معروف ان ليست عيارها عيار النقود الخالصة. لذلك هو قال ذلك. هو طبعا احنا ما عندناش الكلام دلوقتي، احنا شغالين بالنقود باللي هي الاوراق، لكن هو بيتكلم فطريا. لا هو هنا يقول لك ولو راجت كمان مغشوشه لا تصح، يعني ولو راجت لكن هو لا تصح ان تكون مضارب بها، لابد من نقود خالصه. ان هو قال هنا ومغشوش يعني المغشوش من الدراهم والدنانير ايضا لا يصح، وان راجت حتى لو نعرف ان عندك العمله دي مغشوشه بكذا ما بتاخدهاش. زي ما كده اقول لك ان الدولار مثلا انت عايز بياخد يقول لك ال 100 غير ال 50 غير ال 20، والطبعه القديمه غير الطبعه مثلا الجديده وهكذا. لكن دي طبعا ذهب عموما، انا بتكلم تقريبا لكم في المساله ان المغشوش قال لا يؤخذ ايضا. ليش؟ لان هي معاها نحاس في الغالب، يعني هي معها نحاس، فهي لا تعد النقود نقود. زي كده ما يعني يكون لو طبعا في زماننا مش موجوده ان الورق واحد خلاص مثلي الان، لكن هو هناك لان هي بتصك فده لا تعتبر نقودا خالصه، فلذلك لم يعتبرها في المضاربه. لا العملات النادره القديمه لا، بس لو هي غير رائجه دي خرجت بره العمله اصلا. لا هي ملهاش سباسيل هنا دلوقتي، لان هي كلامها كله في الدنانير والدراهم اللي هي تصك نقود، واحنا ما عندناش النقود هكذا دلوقتي، هي ملهاش الان تتصور هنا حاليا. هذه مساله اقربها لكم لكن ليست المقصوده في المغشوش هنا. قال وعروض، والعروض هنا ايش؟ اللي هي زي ما قلت الان، عنده شقه، عنده سياره، عنده هواتف، عنده شيء يقول له خدها، عنده عفش. وده اللي بيحصل الان كما سياتي، بعض الناس تدخل مع بعض فيقول انا داخل بعفش البيت المكتب، يخشوا ارضه، انا داخل مثلا معايا في المخزن طن قمح، هشتغل مواد غذائيه مثلا، يقول له انا عندي طن خده وانا داخل بطن، والتاني يقول له انا داخل مثلا بالعربيه، هذا كله ما يصح. لابد انه اذا اراد ان يضارب سياتك انه يعطيه المال. ممكن طبعا ياتي كلام اخر انه ممكن يقول له خد هذه السياره، بيع السياره، بيع لي السياره اولا ثم خذ مالها وضارب لي فيها. وطبعا هذه ايضا لا يقبلها المذهب عندنا، يقبل انه يبيع ويعطيه المال ثم يسلمه، ما ينتقلش من اليد لليد مباشره، نوكله في ذلك ايضا. تمر ان شاء الله الراجح تمر. اه بص هنفتح، استنى بقى الشيخ خليها بعدين. ما هو لابد اقل انه اليد ما تنتقلش. يعني هاتي مثال اخر الان، لو انا ليا عندك مثلا الان 100,000، فقلت لك طيب ضرب لي دي ما استلمتهمش منك، قلت لك ال 100,000 اللي ليا عندك دخلهم معاك وضربهم، هذا ما يصح. لك انا ما اعطيتك اموال، ده دين، ما ينفعش اقلب الدين لمضارب. ملكني الدين الاول ثم اقول لك خده، اقول لي الدين موجود اهو، تبع حد تاخده تجهز المال يعني. فممكن ساعتها بقى اللي انتوا بتتكلموا عنها الان اقول لك طب خلاص خليه معاك وتاجر، لكن الدين حاضر خلاص المال موجود، لكن يكون عندك دين واقول لك اعتبر الدين اللي عندك شغله لي، هذا ما يصح في المضاربه. لذلك وقال هنا لابد ان يكون مالا، العروض سواء عروض نسليه او متقوى كما قلت ايضا لا يصح بدون النقد. ايضا لا يصح ان تجعل المنافع قرادا، بمعنى ان ليك شقه وانت ساكن عندي وانت واخد منك ايجار كل شهر، فاقول لك ايجار السنه دي دخله عندك ضارب لي بيه، هذه منفعه انا ما قبضتها. وهنا ايضا لا يجوز جعل المنافع راس مال قراض كسكن الدار، اقول لك بدل ما تدفع لي السكن ده خد الفلوس وشغلها لي، لا استلم الاول المال ثم اعطيه اياه، لكن ان تجعل المنفعه راس مال قراض ما يصح ذلك ايضا. قال هنا بعد ان قال كل هذا، قال ومعلوما، يعني لابد يكون راس المال معلوما او المال قدرا وصفه، ما ينفعش اعديك اموال او خد مال قدر مجهول يعني او الصفه مجهوله، طبعا ده بخلاف راس مال السلام المساله اخرى. لكن هنا نقول هنا لابد ان يكون معلوما كما يعني المال اللي سيعطيه اليه معلوم. لكن عندنا قالوا ولو دفع اليه ثوبا، انا كنت بكلمكم عنها بقى الان، وقال له بيعه وقد قارضتك على ثمنه، لم يجوز. ليش لم يجوز؟ قالوا لانه مجهول. طب اين الجهاله؟ لما اديته الثوب لم اعلم كم هو قيمته، قلت له بيعه وبثمنه قارضني اقارضك عليه، فالان انت اتفقت معه على ذلك وقال معينا، فجاء المنع بالجهاله. لكن لو باع هو بقى بعد ذلك وقال له معي المال، قالوا خذه قرادا، هنا بقى ممكن لا اشكال فيه كما سأل ابو محمد. لكن الان لما يكون اولا يقول له خذ السياره بيعها وبفلوسها دخلت انا دخلت معك مضارب، ما يصح. لكن هو ممكن سهله الامور دي، يعني سهله ان هي تتدارك، يبيع له السياره يقول له السياره جابت كذا، المبلغ موجود تريده هكذا، لكن المعامله الاولى ما تصح، ما يصح ان يمشي عليها، يعني لا يصح العقد هكذا اللي موجود فيها ايضا. ما هو انت الاخذ هذه الامور انك انت اصول العامه في البيع دلوقتي، انا دلوقتي باقارضك، فانا دلوقتي الان اول بحاجه اللي احنا قلناها مثلا دلوقتي قال لك دي جهاله، قلت لك خد السياره وبيعها وانا بتمنها معاك انا دخلت المضارب. طب انا اتفقت معاك على ايش؟ في جهاله هنا ما استطيع. ثانيا اصلا المضاربه، لان الكلام ده ياتي في المشاركه ايضا كمان، ان المشاركه لابد الكل يشترك في على المشاع. فانت انا ما اديك سياره انت مش هتضارب بالسياره، انت تريد مال لتضارب به، فبالتالي انا اديتك شيء ليس هو يصح ان يكون راس مال للمضارب، فلابد يتحول لشيء يضارب به. زي ما قالوا لما تدي له عروض او تدي له الذهب هو من غير محققش المطلوب انه يتاجر به، لازم هيبيعه. فيبقى انت اتفقت معاه ايضا على جهاله، قلت له خد ده وبينه وبينك النصف. طب هو السياره اللي خدها والذهب اللي خده كيف؟ هي جهاله ايضا، فدخلنا في الجهاله. نعم. قال معلوما معينا، صح؟ عندكم معلومة معينة، يعني هو هذه تكون لو كان في مجلس، يعني صورتها طبعا مش ظاهرة في كله، بمعنى لأن النقود طبعا عندهم كانت بتبقى دراهم ودنانير. لو كان في مجلس ومعه مثلا ألف وألف وألف، فقالوا أنا قرضتك على ألف، فلابد يعين له كل هذه الألف اللي قرضتك عليها، ويبقى هي دي اللي هياخدها والباقي لن يأخذه إذا كان موجود أيضا. لكن لو لم يعين قالوا لا يصح. لكن هي دي تستطيع تقول إن الآن في الأموال اللي هي الورق انتفت، لأن ما فيش فيها نعم بالضبط يعني. لا، لأن ما فيش فيها تعيين، المال كله زي بعضه مثلي، الورق مثلي فيها. أيضا لا يجوز أن يقارضه على دين له في ذمة الغير. يعني لو قال له مثلا أنا ليه عند فضل ألف، فالألف ليه عند فضل أنا أقارضك بها، خدها منه وضرب لي بها، ما يصح أن يقارضه على دين له في ذمة الغير أيضا، أو يقارضه على الدين الذي لي عليك، يقارضه أيضا لا يصح لذلك. وهذه طبعا مسألة مشهورة جدا لبعض الإخوة، أعتقد قضية قريبا مع بعض الناس، عليه لهم دين عند بعض الناس، راح قالوا له خلاص اقلبوه دخلوه معاكم في الشركة. قالوا له ما ينفعش، وكان نقاش يعني، جو كلموني قلت له كلمني، وما يعني هو الحنابلة لهم فيها أقوال في المسألة هذه، لكن الجمهور على عدم الصحة انه يدخل الدين، انه يدخله في المضاربة بدون ان يكون قد حصل الدين. هو الدين مش معاه اصلا، على الورق في الاخر هما الدين عليهم، وهو قال له خلاص دخلوه عشان يكسب. قلت له انت هتدخل في ربا هكذا، هينقلب المسألة كأنها لأنك لم تسلمهم شيء، وأصبح الورق وهم بيدوك مقابل ليه، يعني فيها إشكالية كبيرة تنقلب ممكن لمعاملة ربوية بعد ذلك. لذلك لابد لا يصح أن يكون قارضتك على الدين الذي لي عليك أيضا. خرجنا المغشوش، الدراهم المخدومه اللي مش مغشوشه وزنها معروف زي الفلوس. ايه الفكره بتاعتها؟ لا ما كانتش مثليه زي ما انت متخيل، كانت مسكوكه، فكانت دراهم ودنانير ذهب او فضه يعني معينه، ولو معاه اكثر يقول له انا هقرضك على الالف، هي الالف دي في المجلس. نعم. يعني يعين له الالف، لان هو معاه الفين مثلا. يقول له اي واحده فيهم انا اعطيك هذه، خلاص يعينها له. ممكن يوارد طبعا، لان ما كانتش المساله مسكوكه الصك مش زي الورق الان، عشان كده انا قلت الورق الان مختلف. نعم. ما هو خلاص ماشي، بس او لا مش في ذمتي. لو تقصد المساله الثانيه انه يعني انت يعني لا يعني ما هو يديها له في المجلس، يعينها له في المجلس. ماشي، ما لو مشي من المجلس ولم يعطيه يعني، طيب هيعطيه في هيعينها له في المجلس. هو ده اللي احنا بنقوله، انه يعين له الالف في المجلس. لا، وانت ممكن تقول حاجه ثانيه، تقصد انه انه يكون في المجلس ولا يقول له كم المبلغ اقرضك، فلابد يعين في المجلس كم المبلغ. دي صوره ثانيه، لكن ما زلنا الصوره اللي انا قلت لك ان هو لو كان معه اكثر يعني عده الاف من الدراهم فلابد، وفي المجلس وسيعطيه 1000، لابد يعين له 1000 قبل ان ينصرف. لكن لو انت تقصد اللي تقصده ان هو جالس فقال له، ما كانش حدد له 1000، قال له ساشاركك وضاربك على شيء او شيء، ثم قالوا لابد ان يعين في المجلس المبلغ حتى وان لم يدفعه، مش مهم بقى انا بس المهم يعينه في المجلس قدر في المجلس قدر المبلغ الذي شايلين، وده اللي ينطبق في اموالنا الان اللي موجوده. لكن لو اردت تحملها ايضا على انه ممكن كده، ممكن ان هو يعني ان هو مهم يقول له ليك 1000، ليك 1000 عينت لك ان في 1000 درهم لك، قد لا يكون معه ليس معه مال اصلا سيدوله بعدين، ويكون هذا تعيينا ارضا. نعم ممكن يكون هذا ايضا تعيينا لذلك ان هم بعد كده فرعوا انه لا يجوز ان يقرضوا على دين، يعني هو عايز يقول ان لابد على مال معين لذلك حتى لا لكن لو قال له طيب مثلا ضربتك على 1000 ولي عند فضل 1000، فقلت لفضل اعطي 1000 لاحمد اللي هو ضاربه، انا يصح ضربت قلت لاحمد ضربتك على 1000 ولي 1000 عند فضل، فقلت لفضل اعطي 1000 لاحمد. نعم مش هي مش حواله، لكن طلبت منه نعم انه يدفع له 1000، يصح هنا وتصح، لانه لا فرق بين انا اعطيك بنفسي او اخبر غيري ان يعطيك، المهم ان اكيد ياتيك المال. لا مش لازم في ساعتها، احنا مش في ضريبه فضل، احنا مش لازم في ساعتها، انا بتكلم على الصوره الان، انسى ساعتها من الناس دي ساعتها، احنا بنتكلم انا خلاص قلت لك ساضربك على 1000، هبعت لك ال1000 ان شاء الله اخر اليوم، طلبت من فضل من الدين اللي ليه عليه اعطيه ال1000 التي ليه، فاعطاك ال1000 خلاص، بنتكلم في ذلك. نعم والله طيب اشتري قال وقيل يجوز على احدى السرتين اللي هو انا دخل في السرتين. ايوه شكرا احسنت ذكر، لما انت بتقول انا اقول صح خلاص. وقيل يجوز على احدى، بس ده مضاعف طبعا، على احدى السرتين، يعني قال له معايا السرتين واحده منهم هتاخدهم كده بقى كشفت، لكن هو كلام الدكتور برضه في حاله ثانيه صح يعني. لا الدكتور ما عجبوش لازم. هو يقصد معينتين، احضر الاثنين والاثنين 1000، بس دي 1000 ودي 1000، فقال له ما هو عشان كده طلبوا التعيين، لان هي لو كانت متماثله ما كانتش هتفرق، لكن لو قال له انت هتاخد دي خلاص اصبح دي اللي هيتاجر بيها. خلاص بقى احنا قلنا الورق عشان ما نرجعش ثاني. نعم لو في تساوي بعضهم قال يجوز على احدى الصورتين، هو ده القول اللي يجوز لو متماثلتين اي واحده من الاثنين هتاخده، بس هو كده يقوي مساله التعيين اللي قلناها اولا. نعم طيب قال كل ده كان مسلما الى العامل. مهم جدا ان العامل يتسلم المال. ليه بقى؟ بعض الناس يجي ضارب واحد هو خايف منه يقول له انا معاش انا احط لك 1000000000 بس انا اللي اتصرف فيه، انت عايز حاجه اقول له انا اديك. ايوه نعم انا بقول لك كده، معاه 1000000 حطهم في الحساب، يقول له تطلب عايز تشتري هبعت لك الفلوس، ما يسلموش المال، وده خطا رهيب يبطل العقد. يعني لابد ان العامل يمسك ياخذ المال ويتعامل به هو، لذلك هو قال ومسلما الى العامل، يعني يستقل باليد عليه بمعنى اصلا، مش صاحب المال يقول له الفلوس موجوده ما تطلب احول، لا لابد يعطيه المال كما قالوا يسلما الى العامل بحيث يستقل باليد والتصرف فيه. فلا يجوز شرط كون المال او في يد المالك، رجع بعد ما بين كمان ايش اكد بالنفي، فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك، يقول له لو اشتريت شيء انا اوفي لك، اشتري وانا ادفع. ليش؟ لان هذا قالوا طب ليه؟ قالوا لان العامل يريد يتصرف بحريه، هو عايز يربح ويربحه، قد لا يجد المال في يده وقت نزل السوق وعايز يشتري سياره، ولما يقول له بعت لي الفلوس او هات لي الفلوس بكره روح البنك، هو عايز ينزل وحسب ما يرى يدفع وينهي المعاملات او يشتري في وقت ما، فهذا يحد من عمله مقيده، أيضا عند الحاجة. قال فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه. أيضا مسألة أخرى خدت بالكم الشروط دي لازم تفرغوها يعني. ولا ما يشترطش يقول أنا معاك هشتري معاك وبيع معاك واشتغل معاك. ما أنت لو كنت بتشتغل ما كنتش اديته المال، ما هو أصل المضاربة ليه؟ أنا لا أحسن التجارة وهو يحسن، وأنا اللي معي المال وليس معه شيء. فلما اشترط العمل معه اشترط في فرق أنه ممكن يعمل معه بعدين تابعا أو شيء أو يستعين به، لكن اشترط أن يعمل معه قالوا هذا ولا عمله أي عمل المالك معه هنا، لأن هنا هيجمع هنا بين رب مال ويجمع أنه كمان مضارب أو يعني عامل بمعنى صح، يعني الاثنين هيجمع بينهما. وهذا هو أصلا بياخد الربح لماله والتاني بياخد ربح لعمله، وهنا كأنه هياخد ربح انتبهوا لماله ولعمله، والثاني ياخد ربح لعمله. والربح لماله وعمله قد يكون فيه هنا جهالة، لأن الربح المقابل المال معروف، لكن الربح المقابل العمل اتخدته منين؟ انت خدته مقابل مالك. فهنا سيكون فيه أيضا بعضهم قالوا أن بعض الربح سيكون للعمل وبعض يكون بالمال، وهذا ما يصح. بعض طبعا البلخي جوازه تبعا كما قالوا يعني، لكنه طب قول لي بس استشكل عليه مش عارف اعيد ايه منين. اقتراض صاحب المال والتاني صاحب العمل. فلو اشترط صاحب العمل ان يعمل طب واحنا متفقين هناخد الربح نصب ونصف، انا كنت باخده لعملي وانت بتاخده لمالك، فالان انت اشترطت عمل ومال، فاصبح الان جمعت اولا بين رب المال انك صاحب مال وانك عامل. ده معناه ان بعض الربح انت المفروض ربحك مقابل مال كده، كان بعض الربح سيكون للمال والبعض للعمل، والاصل ان ربحك كله ده كان كل للمال فقط، للمال صاحب مالك انت، انت اللي صاحب المال، فانت بتاخد النصف للمال. فلما اشتغلت وخدت النصف يبقى كانك ايضا خدت في عمل بدون ربح، وكان الربح اللي جه جزء منه للمال وجزء منه للعمل، وهذا لا يصح، لان المفترض انك انت تاخد ربح مقابل المال فقط، ما يكونش شرطا مسبقا. يعني زي ما انا اقول لك كده، انا هتاجر معاك مضارب والربح كله ليك، انا مش عارف حاجه، ما يصح مضارب. او تيجي العكس، انت تيجي تقول لي والله عايز تخدمني مثلا يعني ومعاك فلوس مش عارف اعمل حاجه، وانت راجل شغال قلت له انا اشتغل لك فلوسك بس كل يا عم ربح ليك مش عايز منك حاجه شرطا، هذا لا يصح. فكذلك ايضا انا ما يصحش ان انا اشترط ان انا اعمل معك واخد ربح من هذا، لان انا وانا نصيبي مقابل من المال وانت نصيبك من العمل، فلا يصح ان انا اشترط عليك ان انا اعمل واخد نصيب تمام من العمل. ده في المضاربه مش في الشراكه، مساله اخرى طبعا. هي لها توصيف تاني، خلي بالكم ان المذهب عندنا ليه تقييدات معينه في المعاملات، فانتبهوا بس معايا ان احنا ماشيين في المذهب، في حاجات في الترجيحات ممكن تختلف ولها تكييفات ثانيه. لا انا اصل هي ليها تكييف ثاني ممكن نخرج منه، بس احنا خلينا الان في الشروط اللي وضحها في القراض، ان هنا انه لا يجوز ان يشترط كون ان يشترط ان عمل المالك معه. اصل هو بيقول لك ان لو جمعت بين العمل والمال ينافي مقتضى القراض، مقتضى القراض انك انت لا تحسن العمل ورحت الواحد يحسن العمل، فلو قلت له لا انا هديك المال واعمل معك يبقى ده اصل القراض عندنا منتفي خلاص. ليه انت في قراض بقى؟ ما تاجره، ده سياتي الكلام زي المساقط، ما تؤجره وتديله راتب. ما في اخوه بيعملوا كده فعلا يعني، بس ان هو بياخد مال من بعض الاخوه ويقول لهم انا ليا راتب وهو كمان بيشغل فلوسه مع فلوسه، دي حاجه لا دي حاجه ثانيه. خلينا بس في حاله ان صاحب المال اشترط على العامل انه يعمل معه، فقلنا نافى مقتضى المضاربه، المضاربه ان انا لا احسن العمل وانت اللي تحسنه فانا لذلك ضربت معك، فلو اشترط يبقى نافى هذا المقتضى اللي بيقوله. نعم احسنت، يكون اجير كما قلت. نعم ده تخريج طبعا المساله هم قالوها انه فيها ممتاز. قال ويجوز شرط عمل غلام المالك معه. طب ليه بقى يعني؟ ليه يا حديث النبي؟ انا عايز افقهيه. قال ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح. استنى اذا كان هو حمال وانت ما تشتغلش، انت لا تعمل، انت صاحب المال، لا يجوز لك انك تعمل وتشتغل. ومع ذلك قالوا ويجوز شرط عمل غلام المالك معه. احسن انت تقول كده، انا عارف عشان كده سكتك، عرفت انا عارف انك بتقول كده عشان كده سكتك. هو غلام المالك، المالك مال مش العبد مال، فلذلك اعتبروه كانه مال، مش فكانه اداله مال مع المال يساعده به ايضا. فلذلك قالوا ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح، فجاز لانه ماله فيجوز ان يعمل معه تابع تابع للمالك، خلاف عمل المالك طبعا انه لا وجه له. مش فاهم ايه؟ مش فارق ان يديله مال معين معلوم، العمل بتاع الفلان ده هل العمل ده هيتحط تحت المعلوم المعين؟ ماله ولا المعلوم المعين؟ هو انا دلوقتي بدي للعامل مال 1000 مثلا وهدي معاه الغلام. اه يشترط ان الغلام يعمل معك. العمل بتاع الغلام ده هو مش معلوم، مش قادر، مش معلوم ومعين. مش هم اللي هيعملوا ايه الغلام، لكن الغلام نفسه هو مال، فكانه اداله مع الالف فلوس تانية، قال له خد الاثنين اشتغل بيهم، شغله معك هو عبده، يعني كانه اداله عبده ده يساوي الف، كانه اداله الف مع الالف بيعمل بيها يشتغل معه فيه، فهو اداله مال زيادة بالضبط، هو ده عبده. نعم. وما ذكر الان فيها انه يديله ولا ما يديلوش، دي بقى تاتي، هتاتي لسه في الحسبه زي ما يقال يعني. لكن هو الان هو بيتكلم هل يجوز انه يعطيله عبده ام لا؟ انه يعمل به الان، انه يشترط عليه يعني عمل الغلام معه، فقالوا هذا نعم. طب لو اشترط ان يعطيه دبته، قال له كمان خد السيارة يحمل على، خد سيارة النقل بتاعك تشتغل بيها. انت المندات حمل الغلام ممكن ننزلها يعني مندات الغلام. خلي بالك هو اشترى الدبة ليحمل عليها مش يتاجر بها. احنا بالضبط لانه مال جاز عندنا في ذلك ايضا. طيب ووظيفة العامل، انتهينا من الشروط. هنا بقى نتكلم عن العامل، ودي برضو محل يظهر فيها خلاف كبير ما بين الشركاء في دي المسألة. هو انتهى كده من شروط القراض أولا اللي لابد تتحقق. هيتكلم الآن عن العامل اللي هو المضارب، ما مهامه؟ ايش المهمة المطلوبة منه؟ هل هو الآن عشان خد الفلوس ويشتغل في التجارة عليه بقى انه هو يشتري ويحمل البضاعة ينزل البضاعة ويرص في المخزن ويحصل فلوس وكمان مش عارف ينظفها ويعمل كل هذه المهام عليه، ام لا في مهام له وفي مهام ممكن يستعين بها باحد مقابل اجره، وفي مهام لا يمكن ان يفعلها غيره؟ فهنا يتكلم هنا وظيفه العامل التجاره وتوابعها كنشر الثياب وطيها. طبعا هنا كل اللي هتكلم عنه ده حسب العرف الدارج بقى في الزمان وحسب نوع التجاره. يعني هنا قال وظيفته انه يتاجر، وكأن من بعد التجارة، التجارة فيها توابع. أنا عشان أتجار مثلا الثياب وأروح أعرضها على الناس، هفرد الثوب وأطبق الثوب، هاخد العربية وأفتح العربيات وأفتح الكابوس وأفتح الشنطة وأشوف أعمل إيه وأعمل إيه، أو مثلا أروح أعد العربية تتنظف في مكان عشان تبقى شكلها كويس. في توابع لحسب النشاط، في أشياء عرفا يقوم بها العامل لا من مهامه حتى لا يؤجر، وفي بعض الأمور لا يستعين، ممكن يستعين بها بغيره. ذلك وقال وظيفة العامل التجارة وتوابعها كنشر الثياب وطيها. مثلا طبعا المسألة دي كلها ترجع للعرف، ترجع للعرف، يعني هو مش من دوره انه لو جاب بضاعة انه هو اللي يشيلها على كتفه ودخلها المخزن كعامل، لا هو يجيب عامل ويشيله. نعم، او لو هيبيع يطلع البضاعة من المخزن يحطها على العربية يجيب ناس تحمل. هو ليس دي مش من مهام عرفا، ليست من مهامه، لكن من مهامه ان هو يتاكد ان البضاعه طالعه مظبوط، يراجع، يسلم، يفعل هكذا. دي من مهامه، دي مهمه جدا اللي بيحصل خلاف احيانا. المضارب يعني في اشياء لا يفعلها هو ويحاول انه يشيلها من على ظهره ويجيب ناس. طب ما دي تقتل من الربح، لان صحيح هو هتؤثر عليه ايضا في ربحه هو كمان، لكنه قد يريد ان يريح نفسه ما يعملش ساعات شغل ويسيب حد تاني ويأجر وهو يعمل حاجه غيرها، ودي مشكله ان يكون بيفعل اعمال تانيه ولا يفعل. لكن هنا سنلزمه بالعطف حسب الوظيفه. فلو قارده ليشتري حنطه تبي فيطحن ويخبز او غزلا ينسجه ويبيعه فسد القراد. انظر ليش بقى هنا قال له فسد القراد، هو هنا قال له انت هتجل في الحنطه، اشتري وبيع حنطه نكسب، حنطه شعير مواد غذائيه اي شيء براحه. فلو جاب الحنطه وطحن وعملها خبز قال له فسد القراد، او لو راح جاب قماش وغزله ونسجه وممكن فصله كمان فقالوا هنا يفسد القراد. قالوا ليش يفسد القراد؟ لانه كان عنده انه الراجل يستطيع ان يستاجر مقابل ذلك. هو كان انا ممكن اجيب حد يطحن لي ويخبز لي بالاجره، ما فيش فيها، مش محتاج مضارب، كان ممكن اجيب حد يغزل لي وينسج لي ويفصل لي، الاجره تحل الاشكال، والاجره اضبط شرعا من القراض اللي يخليني ان انا اضاربك على شيء مجهول والنسبه مختلفه. فلذلك قالوا هنا فسد ليش؟ قالوا لان الطحن والخبز او الخبز ناسف والغزل والنسج اشياء منضبطه، ما دام منضبطه اقدر اجر عليها، اقدر اجر عليها وبالتالي لا تدخل فيها القراض. هو القراض ايه؟ انا مش مضاربه، انا مش عشان انا عايزك تتاجر لي، ما فيش ضبط ليها. هتبتدي تشتري وتبيع وليك خبره بقى، تشتري العربيه دي بكام وتشتري الاسعار عاليه، فدي اللي محتاجك فيها. اما لو المساله ان انت تخزن لي او ترفع لي شويه طوب او انك انت تخبز لي انا اؤجر لها عليك. فالعله في الفساد هنا قالوا بان هذه الامور اعمال مضبوطه يمكن الاستئجار عليها، فلا ضروره الى ارتكاب جهاله مستغنى عنها. الجهاله المستاجله فين؟ اتفاق بيني وبينك في جهاله، بديك فلوس ولا مش عارف الربح كام، ولا هنكسب ولا هنخسر، صح؟ مش دي جهاله؟ طب انا ممكن كنت استعين عن كده واجيب واحد اجره واقول له خبز لي اليوم ب 10 جنيه وخبز لي الثوب ده ب 2 جنيه وانتهت المساله. فليه انا استبدل الشيء المنضبط بالجهاله؟ ذلك قالوا هنا فسد القراض لذلك. فسد القراض لذلك. والعله لا ضروره لارتكاب جهاله مستغنى عنها. ايضا. طب لو اشترى العامل هو اللي اشترى الحنطة من نفسه وبعد ما اشترى طحن وخبز من غير شرط، قالوا اصح البتاع ان القراض باقي، المضاربه باقيه لا تفسد، ممكن لعدم الشرط. نعم ايضا ده الاصح عندنا لذلك. فهنا فقالوا القراض باقي، لكن قالوا ايش؟ طب لو اجر، لو العامل ما طحن واستاجر، قال الاجره بينهما، يعني هو مش وظيفته، هو اشترى شعير وطحن جاب واحد يطحن، خلاص هذا القرار صحيح، وهنا اجره الذي طحن تقسم بقى ما بينهما، بينه وبين المالك في ذلك. طيب من الربح طبعا. نعم. وين عشان نبطل ايش؟ التجاره بتبيع وشراء. هو اشترى خبز وما باعهوش. لا مالهاش علاقه بالبيع. هو اشترى، عايز يطحنه. هو مش خبز، اشترى حنطه واراد ان يطحنها، فخلاص اجر واحد للطحين لاشكال. لا انا بتكلم على الطحن الاولاني. ماله؟ هو لو اشتري حنطه فيطحن ويخبز او غزل، لو اشترى لو طحن وخبز وباعه. ما هو كاتب هو يبيعه. فسد القراض، انت ما تكتبش، خد بس اللي انا قلته لك. مالهاش علاقه بانه باع ولا ما باعش. هو علاقه انه فعل هذه الافعال التي هي زي ما قلت لك ان هي منضبطه بالايجار، فلا يفعلها المضارب. ليست من اعماله ايضا. طيب. لكن لو اشترط عليه ان العامل يستاجر من يفعل ذلك فهذا الصحيح المسؤول ويقصد كما قلنا. طب لو اتفق معه مثلا على انه ياخذ المال، قال انا في القاهره واحنا هنشتغل في السمك، قلت له خد المال وانزل يا ابو سفيان على اسكندريه على السوق، هات من هناك واشتري وحمل وبيع هناك كمان، او روح بيع في المنطقه موجودة ثم ارجع مرة اخرى للقاهرة بالمال؟ قالوا يصح اذا اتفق معه على ذلك، يصح ان ينتقل بالمال. طبعا الانتقال بالمال قلت ابن عباس رضي الله عنه ما كان يشترط، كان يشترط الا ينتقل، لكن لو اباح له المالك قال له نعم اذن له، خد هنشتغل في السمك، مفيش سمك هنا، انزل السوق كما قلت الان واشتري، وممكن تبيع هناك او تبيع في حواليه وترجع بعد كده الى موضع القراض مره اخرى. هذا قالوا بعضهم قال انه يفسد لم ياخد اذنه، لكن لو اذن له صاحب المال لا يفسد القراض، لا يفسد، اخذ اذن صاحب راس المال. ايش؟ ايوه، ما انتوش صاحيين معايا ولا ايه؟ مش عارف، والموضوع مش محتمل قوي يا جماعه، ركزوا معايا تركيز 100%، ربنا يكرمكم. ايضا قلنا الان هو انه اتفق معه على ذلك، خلاص ماشي، لابد ياذن له يعني ذلك. وان كان البعض قال بفساد القرار هذا عشان ايش؟ لا قالوا نقل المتاع من بلد الى اخر زياده على التجاره. ايوه، فكانه مثل الطحن والخبز لما يقال له ينتقل، هي مش في المكنه عندكم يعني قالوا النقل هذا كانه اشترط عليه الطحن والخبز زياده عن التجاره، فالقبعه قال يفسد لذلك، بخلاف لو اذن له في يعني بالسفر بالمال، خد المال فقط، لكن لو خد الامتعه وسافر بها هي دي اللي قد تكون اشكال. يعني لو راح اسكندريه خد السمك ورجع من اسكندريه خد السمك وراح ببلد ثاني زي ما قلت انا، فانتقل بالبضاعه بالامتعه، قالوا هذا كانه مثل الطحن والخبز خارج عن التجاره فيفسد، بخلاف لما يسافر بالمال ويتاجر في مكانه بالمال اللي هو فيه. طبعا هذه المسائل حقوقا فيها خلافيات كثيره، لكن احنا بنبين هو الضابط عندنا في ايش؟ انه ما كان خارج عن القراض يجعلونه يفسد، والضابط عندنا ما كان يمكن فعله بضبط كإجارة وغيرها فلا يدخل في القراض. حتى الجهالة لا نستبدلها، يعني لا نستبدل الضابط للجهالة. قال ولا يجوز أن يشرط عليه شراء متاع معين. يعني هنا ممكن يقول له إيش؟ ما تشتغلش إلا في العربيات الفيت، أو ما تشتغلش إلا في المرسيدس، ما تشتغلش إلا في التفاح الأمريكي، ما تشتغلش إلا في الرز البسمتي. فكأنه بيشترط عليه شراء، بس هذا لا، خلينا نقول او نوع ينظر وجود، لا مقصود بلاش اللي انا قلته الان، لا اللي انا قلته مش منضبط، سلعه معينه يعني اقول له سلعه معينه موجوده عند تاجر معين، يقول له تروح تاخد البضاعه اللي عند فلان، هذه المعينه مش انه يشترط عليه بعض انواع السيارات وبعض انواع هذه ممكن ياتي فيها التقييد، لا اشكال في الكسايات، لكن هنا يقول لا يجوز ان يشترط عليه شراء متاع معين، يعني كل السلعه الفلانيه دي تروح تجيبها، السياره دي تروح تجيبها اللي في المعرض الفلاني ده تروح تاتي بيها. لا هو ما يشترطش عليه، انا قصدي يعني مثلا هو يشترط عليه، هو اصلا يروح يشتري دور. تقصد صاحب المال يعني. طيب ماشي، او نوع يندر وجوده، او يقول له مثلا هات لنا ياقوت احمر ما اعرفش فين، يشترط عليه شيء هيعجزه هل يستطيع ليش، او يقول له مثلا انا قلت له او خيل مثلا من نوع معين، خيل العربي اللي معين لونها مثلا كذا، كل هذه طبعا، او معامله شخص يقول له لابد ما تشتريش الا من الحاج فلان او التاجر فلان اشترط عليه ذلك، كل هذه شروط تقيد المضارب ولا تجعله يستطيع ان ايش يتاجر. لان طب ليش هنا قال غير انه يقيده؟ طب يعني ما يقيده، اصحوا معايا بقى شويه، ليش هنا منعه ان يقول له السياره دي اشتريها، فض ده تروح تتاجر معاه تحديدا، او نوع الياقوت الاحمر تجيبه، اشترط عليه ذلك؟ لا مش اللي ينظر فقط، ما هو قال له خد اشتري من عند فضل بس، العربيه بتاعت احمد روح اشتريها. الناس اوكي السبب الاول ان هو لما يقول له روح اشتري من احمد فإذا مكان الإيجار يعني تكفي ذلك. أنتوا ماشيين عشان خدتكم واحدة هتمشي كله، لا دي قد دي خالص، ما هو سألني قلت له لا الحكمة مش كده. حد صرح يبقى هو كده يعني هو يوجهه على هذا. هنا أيوه هنا نقول ليش؟ لأن هو الآن لما عين له قد لا يربح فيؤدي الى خساره، اشترط عليه فقد ايه؟ قد لا يربح هذا الامر. لذلك قال معين قد لا يربح، فلا تعين له، تتركه انت ما تجبره، لان المعين قد لا يربح وقد لا يجد النادر، والشخص المعين قد لا يعامله معامله افضل من غيره. فانت لما اشترطت عليه قيدته، سواء بقى في المعين في السياره، في الشخص، في النادر، الى غير ذلك. نعم، ممكن يبيعه بسعر عالي ضرر على الربح فيضر المضارب. نعم، انا سمعت الرساله، احسنت. طيب، قال هنا او معامله شخص، لكن لو ممكن ان يعني كما قلت الان ان يقول لها نشتغل في السيارات الالمانيه، نشتغل في السيارات الكوري الياباني، لا اشكال انه ممكن يتفق معه على شيء مثل هذا، او نشتغل في السيارات فقط ولا نشتغل مثلا في عربيات النصف نقل، او نشتغل في الملاكي وهكذا. يعني ممكن هو يعني انه يكون في نوع من الاتفاق على نشاط معين، لكن ممكن يقول له مثلا لا تتاجر مع فلان، او لا تشتري منه، او لا تتاجر معه. قالوا يجوز على الصحيح، ان لو كان له وجهه في ان هذا مثلا هذا ممكن يضر، فله ان يقول له لا تتاجر مع فلان، او لا تشتري منه، او لا تبيع له، ممكن هنا. لكن في خلاف لو كان قال له لابد تشتري منه، لان عنده السوق منتشر خلاص. لكن لو اشترط معه ان فلان لا يتاجر معه ولا يبيع له، لا يجوز في ذلك. قالوا لا حرج في ذلك. ما هو لو التقييد ماشي، لو ما هو لان ممكن في الاول بيتفق معه ان احنا هنشتغل مثلا في السيارات الفلانيه لان مجالها واسع، لكن لو عين له هو المشكله. لكن ما عينوش ممكن، لان ممكن لو اطلق له هو برضه خبره صاحب راس المال لا يريد ان يتاجر مثلا في حاجات ممكن تؤدي الى مفاسد اكبر عليه، فممكن ذلك يعني لا اشكال في ذلك. ما لم يتصرف معه هنا اشترط المسلمون عند شروطه. نعم، لكن ايضا لو اشترط قالوا لا تبيع الا في سوق العبور، لا تبيع الا في سوق السيارات في مدينه نصر، قالوا لا، هذا ايضا قالوا فيها تضييق ايضا. طب قالوا فقالوا لا تشتري إلا بالعين فقط، يعني لا تشتري في الذمة. قال المذهب لا، ليس له أن يلزمه، يتركه، إما يشتري بالعين أو يشتري في الذمة، لكن لا يشتري بالذمة بما لا يزيد عن رأس المال اللي معاه. فاهمين؟ يعني أنا مديك مليون بتشتغل بيه، ما تروحش تشتري بعشرة مليون في الذمة، لا، تشتري ممكن بمليون في الذمة، مش هتدفع دلوقتي، هتدفع بس بالمليون اللي في الذمة. لكن لا اشترط عليك إلا لو تشتري نقدا عين، لا، ممكن ما يصح اتركك بالعين او بالذمه لا باس، لكن هنا لابد في حدود حتى لا يؤدي الى ان يوقع صاحب المال في ديون وغير ذلك ايضا، الا لو اتفق معه طبعا على ذلك. نعم، بالضبط، لان سياتي الكلام هنا على مساله راس المال. قال ولا يشترط بيان مده القراض، وهذه مساله مهمه. بعض الناس للاسف بيكتبوا في عقود المضاربه العقد لمده سنه، وهذا لا يجوز، لا يصح. هو قال لا يشترط، يعني لا يجعله شرط، بخلاف المساقاة. سيأتي في المساقاة لابد من مدة. نعم، لأن مقصود المساقاة الثمرة، لكن مقصود القراض أنت لا تعرف الربح هيجيلك إمتى. ممكن تشتغل بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة أو ستة وما يأتي ربح، ويأتي في الشهر السابع والثامن ربح يجبر لك خسارة أربع شهور، وبالتالي مش زي المساقاة. المساقاة أنت تعلم أن تساقي الثمرة، ثمرة تحصدها وتبيع، لكن المضاربة ليس كذلك. فالمساقاة تنضبط بالمدة، لكن الربح المقصود في القراض أنت لا تعلم متى سيأتيك، لا ينضبط الوقت. لذلك بعضهم قال إن لو أقت عقد القراض يفسد، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها أو قال فسد. لو ذكر مدة قال لك العقد لمدة سنة ومنعه التصرف بعدها، يعني قالوا بعد سنه مطلقا ما تشتريش ولا تبيع، معك سنة، بعد السنة مطلقة لا تبيع ولا تشتري أيضا. قالوا فسد. ليش؟ لأنه ممكن خلال السنة ما ليش حد بيشتري الشقة أو يشتري السيارة أو يشتري المواد، ما فيش راغب للشراء بعد السنة، فما فيش تجارة ولا ربح، ما زال هو لسه بيحاول، الرغبات قلت أو شيء. إيش؟ مش بيان، مش مقتضى كلام المصنف كله يشتري بيان مدة، إن هو ما تشتريش بيان مدة، مش شرط إن يعني أنت لو لم تشتري بيان مدة في العقد صحيح، لو اشترطت لك أن تشتري. لا هو مقصود كده، هو قال ولا يشترط بيان مدة القراض. في فرق بين ان انا ابين المده وفي ان انا اشترط مده. انا هنا قال له لا يشترط البيان، لكن هو عايز يقول لك رجع قال بعد كده فلو ذكر مده ومنعه التصرف بعدها فسد. يعني في فرق بين ان انا اضع مده وان انا هل يشترط ان انا ابين المده. انا ممكن اقول لك انا مش فيش مده، بس احنا نشتغل مع بعض سنه 2 5 ونشوف كده ايه. لا يشترط ان انا ابين، لكن هو لو وضع مده واقط هو ده اللي قال لك فسد، لانه اخلي بالمقصود. المقصود ايه في الاثنين؟ الربح. فانت لما وضعت مده ولما احد يشتري في المده دي، طب المعامل هياخد ايش؟ هيبقى عندك اشكال هنا. العامل ماذا اذا انفسخ الان؟ لابد هنا من تسويه بقى، تاتي معنا ان شاء الله يعني مش الان، على مساله انه لو خلاص ما هو ممكن ما يبقاش في مده، لكن ياتي فتره ويقول لا انا اريد ان انا افسخ. ومعنى ان احنا ما اشترطناش مده معناه ما منعناهوش ان يفسخ، لان عقد المضاربه عقد غير لازم، سياتي الكلام عنه، هو غير لازم فله ان يفسخ. لكن هنا وقت الفسخ مثلا تم تسويه الامر معاك بضاعه السنه لما تبيع والربح كام وهكذا، سياتي الكلام في ذلك عموما. لكن هو هنا بيتكلم في ايش؟ ولو ذكر مده ومنعه التصرف بعدها، يعني قال معاك مده سنه، بعد سنه امنعك من الشراء والبيع فسد. قال ذلك يعني له بيان المدة، بس ما اشترط بعدها. يعني كان قبل ان يقول ولا يجوز بيان المدة. طب بس خلينا ناخد اللي وراها معايا اصلا. قال فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها اما التصرف مطلقا او بالبيع، مطلقا اي تصرف او من البيع، قال فسد. وإن منعه الشراء بعدها يعني دون البيع فلا في الأصح، لأن قال هنا وإن منعه الشراء بعدها فلا في الأصح، فلا يفسد يعني في الأصح. قالوا لأن هو أصلا له أن يمنعه من الشراء في أي مدة لو أراد، يعني في أي وقت ممكن يقول له الآن لا تشتري المال معك، لا تشتري، انا وقفت المعامله. فبالتالي عشان كده هو قال له ايش؟ والمنعه من الشراء بعدها لا يفسد. الاشكال في البيع ليه؟ لان البيع اللي فيه الربح، لو اشترى واراد ان يبيع فرجع له بعد المده لا تبيع، منعه من البيع، طب هو اخي كيف ياخد ربحه العامل؟ فمالوش اللي يمنعه. فتفهم ليه المنع فسد؟ لانه لو منعه من البيع بعد مده سيمنع العامل من يبيع الشيء اللي هو ياخد منه ربحه، فكيف نعطيه ربحه الان لما تفسخ؟ فليس له ان يمنعه. تاني المده شيء، وان يقول له بعد المده دي امنعك، لو منعه من البيع او من الاطلاق فسد. ليه؟ لان لن يتمكن العامل من اخذ ربحه، لان ربحه في الشيء اللي ممنوع منه الان، فليس له ان يمنعه من البيع. لكن لو قالوا لكن هل له يمنعه من الشراء؟ قالوا نعم يمنعه في اي وقت، لان هو وقت ما قال له خلاص لا تشتري من حقه اللي ده ماله واريد ان يفسخ العقد والفلوس موجوده، فمش هيضر العامل في شيء لو قال له لا تشتري. لكن لو منعه من البيع بعد المده سيضر العامل بانه لا يستطيع ان يقبض ربحه. واضحه؟ لا ما قلنا لا يشترط بعين مده، ما ينفعش يبقى في مده. مش من باب الشرط، بعين المده مثلا سنتين. ماشي، لكن ليست مده ملزمه. ليست مدة ملزمة له. لكن لا بالعكس، ده احنا عندنا هو ده لو قال له قرضتك سنة فسد عندنا. لو كان بيسأل عن... لو قال قرضتك سنة قالوا فسد على الصحيح عندنا. وهو لأن الشراء لا إشكال فيه. هو قاعد يقول لك إنه أصلا هو ممكن يمنعه في أي وقت من الشراء، والشراء مش هيضره لأن الشراء المال موجود والمال صاحبه هو. فهو لما حق ما لو المال موجود مع العامل وقال له ما تشتريش، العامل ما خسرش شيء، خلاص وقف المعامله. ما هو التأقيت اه، لكن هو عايز يقول فلو ذكر مده ومنعه كلام الانتظار بعده، لانه لما منعه هيمنع ياخد ربحه، هياخد ربحه كيف؟ وانا قال فسد. لا الشراء ما في اي وقت له ان يمنعه لان المال موجود. وإن منعوا الشراء يعني منعوا بعد المدة طبعا. اه طب ايه لك كمان المدة الاساسي ثاني بقص فرض شرط ده عشان يكون موجود فيها عشرات هو نفس العقد الاساسي. لا الفسد لو منع من التصرف بعد المدة النص ده، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها فسد، فسد بسبب منع التصرف مش بسبب المدة في النص ده دلوقتي. ولذلك قال وإن منعه الشراء بعدها فلا بل أصح، يعني العمل مدة ومنع من الشراء ما يفسدش، لكن لو اداله مدة ومنع من البيع يفسد. ده النص هنا بيقول هكذا. أنا لكن احنا لو رجعت بقى يعني احنا عندنا في الفروع لو قال له قرضتك سنة فسد، لأنه ظاهره انتهاء القرض بعد سنة، فكأن بقول له ايه بعد سنه مالكش انك تعمل شيء برضه، فيرجع للنص اللي كان معنا فسد ذلك. لكن لو قال له قرضتك سنه، بعضهم قال قول ثاني لا نحمله على منع الشراء وليس البيع. لكن لو نص قال له قرضتك سنه لا تبيع بعد السنه فسد، لكن لو قال له قرضتك سنه ولا تشتري بعد السنه لا يفسد. لو اطلق على الصحيح عندنا فسد انه حمله على البيع وانت كان قرض ثاني. طب لو قال له قرضتك سنه على اني لا املك الفسخ قبل انقضاء السنه فسد ايضا. قرضتك سنه على اني لا املك الفسخ قبل السنه، ودي موجوده. بعدين يقول له يا نعمل عقد مضاربه، بس سمحت انا مش عارف اشتغل كده، لابد انت ما تنفعش تاخد فلوس قبل سنه. فيقول له انا ملتزم يا عم سنه، وانا مش هقدر مش هفسخ معاك قبل سنه. عندنا كده ما صحيح بالضبط. هو اصلا العقد كان جائز اصبح لازم، فسد عندنا بذلك. وايضا لو قال له طبعا دي كلها الشروط المعلقه كمان، لو قال له اذا جاء مثلا راس رمضان اول رمضان قرضتك ضربت معاك ب100,000، قالوا هذا التعليق لا يجوز. شفنا كده اللي حصل عندك، معلش. ولا ده مكان خلص. رجع رجع طيب. قلنا لو قال جاءك لو جاء رأس الشهر قرضتك، قالوا هذا ما يصح التعليق على ذلك. البعض قال يجوز كالوكالة، لكن الصحيح لا يصح المنع. قال ويشترط اختصاصهما بالربح. يعني ايش بقى هنا؟ يعني الربح يكون الاثنين. طب ايش يعني؟ ما ينفعش يكون احمد بيتاجر مع فضل فيقول له في 10% راح لعدنان، هذا الاشتراك ثالث لا ما يصح. انت عايز تاخد وتتبرع، خلي بالك انت زي بعضهم يقول لك احنا اتفقنا بس طالعين ربع كده لله، او طالعين ربع الجمعيه الخيريه، او مطلعين مثلا ربح في اسر معينه هننطق عليها، بس ليس شرطا. العزيز تنوي تنوي تفعلوا ما تريدون. غلا ويشترط اختصاصهما بالربح، يعني الربح خاص بالاثنين. فلا يجوز شرط شيء منه لثالث. ليش؟ ليه؟ لأنه ليس بعامل. هو إما عامل لرأس مال، صاحب رأس المال، لا عامل ولا مالك للمال، إلا أن يشترط عليه العمل معه. يعني يروح كده يقول له إيه فاضل، يقول له طب خلاص أنت هتدي 10% عدنان، عدنان يجي يشتغل معاك، معاك. فيكون القراض مع اثنين من العمال، هو ليه 10 والثاني ليه مثلا 40 وهو فاضل ليه 50. هنا يجوز لذلك، وسيأتي الكلام عنه في المتن أيضا كذلك. لا يعني يستطيع أن يقارض مع اثنين، يضارب مع اثنين، والعكس اثنين من أصحاب الأموال يضربوا مع واحد، وهو واحد يضارب مع اثنين أو ثلاثة من المضاربين. كل هذا سيأتي النص فيه إن شاء الله. بسم الله. طب لو قال نصف الربح لك ونصفه لي، ثم قلت ومن نصيبي نصفي نصف نصيبي لزوجتي، قالوا صح القراض. هو ليش صح القراض؟ عشان هو اتصرف في نص نصف ونصف، يعني هو اللي كان اتصرف بينهم اولا ابتداء صحيح، ثم هو اتصرف في نصفه عندما يحدث معه مع زوجته. يعني كده زوجته خلاص ضمنت الربع، بس اتباع عن النصف لا، غير ملزم بقى شيء. ليه؟ وده يسمى ايش؟ هبه قبل ما يتولد. يعني ايه بقى دي يا طالب العلم؟ هبه قبل ما يتولد كلمتين تقولها تسمى ايش؟ ها؟ مين اللي بيتكلم؟ ايوه وعد بالهبه، وعد بالهبه، هو وعد. يمكن ما يحصل مصيبه بعد كده، فطبعا هي اول ما تعرف بالوعد ده عندنا كلها كده هتبقى كلها ايه، ظهور والوان واوراد وحاجات كده. هذا يسمى وعد بالهبة، لكن هذا يجوز الصيغة هذه تجوز. حد نصيبه من الربح وهو وهب لها الربع، هو لسه ما وهب، وعد بالوهب، وعد بالوهب عموما. طب لو قال له فضل، قال لسفيان أبو سفيان لك النصف بشرط تعطي لزوجتك نصف هذا نصفك، يعني ربعه، أو بشرط تعطي سفيان الربع، إذا كان شرطا فسد القرابة. قال ذلك أيضا فسد القرابة وفسد الشرط. إيه؟ فسد القرابة كله مش الشرط، فسد القرابة مش الشرط. آه كله. طب لو جه سفيان، مش سفيان فضل، ودي مسألة عندنا الشافعي قال بها في الأم، قال لك نصف لك وأنا سأعطي سفيان 10% من عندي. لا ده قال انا اعطي، يعني خلاص يعني والعشرة دي من ايه لسفيان، وانا والنصف لك. هم اتفقوا على ذلك، هي اصل المسألة قال الشافعي في الام لو اصدقها العين، اصدق الشق على ان يعطي اباها، يرضي اباها 100,000 جنيه بس او 1000، والشافعي قال اصدقها العين على ان يعطي اباها 1000 كان جائزا، ولا يلزمها ان تعطي هي اباها شيئا. لما الزمه في الاول قال له اعطي لسفيان او زوجتك الربع، قلنا ويقتل. لكن لو هو اعطى له النصيب واعطى هو الثاني، فقال لا شيء في ذلك، يعني اللي احنا قلناه هنا. كل هذه صور يعني ملزمه بالفضل لسفيان. من عندهم واشتراكهما فيه، ده اشتراكهم اللي هو الربح صح؟ اشتركوا في الربح، يعني المالك هياخذ بملكه والعامل بعمله. ولو قال قرضتك على ان كل الربح لك فقراض فاسد. ودي بقى اللي كنا بنقولها لما كنا بنقعد مع الجماعه في بعض البنوك، يعني عمل العقد على انه الربح مضمون. اخونا راح برضه قال له، سال من فتره قلت له انا مفيش خساره، خلاص مفيش خساره، يعني ايش كده كانه يضاربه ويقول له الربح كله طبعا هو ما قالوش لزيادة الربح كله، هو قسم الربح، لكن كان مشترط ايضا ان مفيش خسارة. هو قال هنا قرضتك على ان كل الربح لك فقراض فاسد. طبعا اللفظ فاسد، اللفظ ابطل، وقيل قراض صحيح للمعنى. ايش بقى المعنى؟ كانه تبرع له. بس هذا ما يشترط، ما يشترط مسبقا، اراد ان يتنازل يتنازل بعد ان يقسم ويقول له انا اعطيك، لكن ما يشترط. وان قال له كله لي فقر، يعني نظر وهو كان يريد ان يقول ان هو المعنى يعني ان هو مش هيتملكه ثم يعطيه له، يعني كانه تنازل له، تنازل له عن حقه. فهو هنا الصحيح انه لا، ما يشترطش ذلك، ليس شرط. يعتبروا ان اللفظ نفسه المقصود به إن هو لا ياخذ شيئا، لا، كانه تنازل له يعني. وان قال كله لي فقراض فاسد. وقيل ابضاع، ابضاع هنا يعني كانها ابضاع، يعني بضاع كانها في الاخر هو خد دلوقتي، خلينا معاه فلوس، معاه المليون، صاحب الفلوس، والراجل هيشتريه بالسيارات، فقال له انا هسجل لك بالسيارات والربح كله ليك. فكانه تحول ماله كله للسيارات، لذلك بضاع يعني بضاعه جميع الربح لرب المال، يعني كانه البضاع هي بتعتبر يعني معناها بضاعه جميع ربحها، بضاعه جميع ربحها لصاحب راس المال، سماها كده بضاعه جميع ربح البضاعه لراس المال، سموها ابضاع. لذلك كان العامل وكيل بالمجان، العامل هو وكيلا بالمجان، فلذلك قالوا هذا معنى كلمه ابضاع يعني. وهنا قالوا قال كله لي فقراض فاسد، اصبح فاسد، بل اصبح كمان ايش، انه ان الاول يعني على القول هذا الاول انه لا يستحق اجره، حتى العامل لا يستحق اجره، كانه عمل مجان ايضا. لا، الاول انه قال كله لي قال قراض فاسد، والثانية قيل ابضاع، ابضاع يعني كانهم حولوا، كان المالك اخذ فلوسه كلها بضاعه، وهذا ليس المعتمد. المعتمد انه قالوا فاسد وليس للعامل حتى اجره، قالوا لا يستحق اجره لكانه كان وكيلا بالمجان، فلا يستحق اجره المسك، انه ما قصد ذلك. لا، مش يستحق، هو كانه ضاع. وبعدين قالوا يعتبر كانه قرض، كانه قرض يعني كمان انه اخذ المال له اقرضه واشتغل بيه ورجعه له كله بربحه ايضا، يعني بعدين قال انه قرض، والبعض قال انه كانه ابضاع كما قلت. ده على الضعيف طبعا، لكن احنا المعتمد عندنا ان القراض فاسد وليس للعامل اجره، لانه كان متبرعا بالوكاله بالعمل. الثاني ابضاع كانه وكيل متبرع، كانه وكيل متبرع. قال وكونه معلوما يعني اشترط الاشتراك فيه معلوما، ما ينفعش يكون مجهول، لابد يكون نسبة الربح معلومة. ثانية عشرة تشوف لنا ايه، انا عايز انتهي من الجزئية دي بس. معلوما بالجزئية، كان نصف او الثلث، معلوما يعني بالنسبة بالجزء مش التقدير، مش لازم يكون معلوما يعني انا اكسب 10 اكسب 20، لا، مقصود بيه هنا معلوما يعني انت ليك النصف، ليك الثلث، ليك الربع، وهكذا. معلوما بالجزئيه يعني معلوما بالنسبه، قصدي بالنسبه يعني 10% و5%، مش لازم نسبه، الجزئيه كالنصف الثلث الربع، مش لازم نسب، لكن ليس بالقدر. ايوه حاجه بعد انا شوف أو رجع الشحن. لا حولت الشبكة الثانية. طيب احنا قربنا على الكونسيبت، مش عارف اخير بس اختم على جزئيه. قلنا بجزئيه كربع والنصف والثلث الى غير ذلك، ليس التقدير. وان قال كله لي فقراض فاسد، ده اللي صاحب راس المال. ايوه نعم، عشان كده قيل ابضاعهم. انا كنت بعمل ايه؟ حطيت هو انا خلاص انا هفصل اللي عندي، انا فتحت قلت يمكن يكون عشان لا طيب قال ولو قال علي على ان لك فيه شركه او نصيبا فسد، برضه لو قال له احنا مقاربه ليك نصيب يا عم في الربح او شركه في الربح فسد، او بيننا لو قال بيننا قال الاصح المناصفه كانه خلاص هيكونوا نصفين، ولو قال لي النصف فسد في الاصح. ليش بقى هنا للمذكره بعد الربح قال لي النصف وما ذكر لك ايش فرقوا بيننا وقال لي النصف، مع ان هو المفترض حقيقه لو نظرنا يعني يعني ان هو قال هنا طب نكمل الخمس دقايق اللي باقي. طب احسن يكون عشان عندنا لا شغال. طيب قال لو قال لي النصف وسكت قالوا فسد لانه ذكر لنفسه بعض الربح فلم يبين مال العامل، والحق اللي في قول ثاني انا اراه اصوب ولو دليل من الشرع. القول الثاني عندنا يصح حملا على موجب القراض، موجب القراض انه مشاركه، ولما ذكر لنفسه نصيبه فيكون نصيب الثاني للعامل، دل عليك من قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث، ذكر هنا ايش للام الثلث والباقي لمن للاب، من كان له اخوه يكون له تنزل هي للثلث، فلما قال ولامه الثلث يبقى ذكر الثلث فقط الله عز وجل وتبقى، فلذا يعني اراه مع انه ليس المعتمد لكنه هو قال طبعا لكن والله اعلم في قوه جدا ما ادري ليش تركوه بصراحه، لان الباقي للاب في الايه نعم بس حقيقه يعني الثاني ارجح والله اعلم. وقال وان قال لك النصف قالوا بقى العكس ان لك النصف قالوا صح على الصحيح. وبعدين ايش فيه؟ معلش يا دكتور تكون اتصالات في مشكله، احنا خلصنا النت في المنطقه كلها، انا عايز القطعه دي بس دي بقى اخر حاجه فينا عشان اعرف الاقف فين. طب ده خلاص طيب بس الفصل ده الفصل ده ناخده بعد الصلاه. طب لحظه شيء هو كلكم اندرويد ولا لا؟ انت ايفون. المشكله ان انا كنت داخل بحسين ودايما في لخبطه في لا الحمد لله خلاص حسين كان غايب الاسبوع ده عشان كده انت اخر واحد، هم اثنين ايفون اصلا. طيب تبقى خلاص اخر جزء. قال ولو شرط لاحدهما عشرة او ربح صنف فسد، لو واحد قال له انت ليك 100,000 من الربح، صاحب المال قال للعامل الربح اللي هيجي انت ليك ليه 100,000 لوحدهم ليك او ليك 100,000، او التاني قال له الربح اللي هيجي انت يا عم انت صاحب الفلوس تعبان فيها ليك 100,000 فسد، طب ليش فسد؟ قالوا لي ممكن يكون الربح كله 100، ففي واحد كده مش هياخد. او لا مش البنوك خالص، مالهاش دعوه. او ربح صنف، قال له احنا شغالين في العربيات وشغالين في الموبايلات، انت ليك في العربيات بس. طب ممكن ما يكسبش من العربيات ويفسد، دي هتيجي في المزابنه والمساقاه والمساله هذه. ممكن الربح ينحصر في العشره او ينحصر في الصنف، فواحد هيفوز بربح الجميع والثاني لن يفوز بشيء، وهذا خلاف موضع القراءات ايضا. وهذا اخر الكلام صحيح؟ طيب خلاص نقف عند يشترط إجاب وقبول. نطلع أنا نقف عند ذلك إن شاء الله. في الأسبوع القادم سيكون درس الفقه أولا إن شاء الله، على الاتفاق الآن نجرب نفس الموعد، بس سيكون درس الفقه أولا بإذن الله تعالى. قولي قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرت وأتوب إليك. والله كلامك صح، أنا أشوف شكوى منكم بتقطعوا في وسط الشرح والناس بتقع مننا، لابد ننتظر لما ننتهي. رجعتوا تاني النهارده بتسألوا كتير بتقطعوا كتير. أنا والله يا شيخنا بقول لك إيه؟ لو الإخوة تصبر قليلا حتى تعطي المعلومة كاملة ثم يسألوا فضلا. يعني أنا نقلتها لكم عشان أنا والله يا شيخنا لو كان النت كان شغال كنت راح أضيع ربع ساعة كمان عشان إحنا ضيعنا كتير في المقاطعة. هو بس إنه يعني ننتهي وبعد كده ممكن. طيب خير ان شاء الله، جزاكم الله الناس ان شاء الله الاسبوع القادم نحاول يعني ايش نربط الاخوه بس عشان المعاملات يعني لهم امور لكن هو مختلط فعلا، ننتهي جزء جزء ثم نفرد بها الاسئله. جزاكم الله خير على حرصكم جميعا. طيب في اسئله عندكم في النت ولا ايش؟ حته على شركه او نصيب. نعم باذن الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم.